الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضعيف الميكروفون ده، حسن ضعيف كده، سمعني كويس إن شاء الله تعالى. بداية أشكر جمعية أنصار السنة المحمدية على هذه المبادرة الكريمة والتغير النوعي في أساليب الدعوة، أن سمحوا لأطباء المجانين إن هم يعني يلقوا دروس وتواصلوا مع الجمهور العاقلين. فطبعا ده تغير كنا ننادي به قديما من زمان، إن احنا يسمح لنا بالتواصل مع إخواننا في المساجد، لأن مجال الطب النفسي من ألصق مجالات الطب بالمجتمع. ف حتى أننا نذكر لزملائنا الأطباء الجدد أن المستفيد الأول من ممارسة الطب النفسي هو الطبيب نفسه. فيعني نشكر لجماعة أنصار السنة هذه المبادرة، ثم نشكر لها أيضا أنها اختارت أول الموضوعات التي نطرحها على حضراتكم في هذا المسجد المبارك في تربية الأبناء، وذلك لما نعانيه في هذه الأيام من صعوبات جمة ومشاكل كبيرة في تربية أبنائنا، خاصة أنه قد أصبحت أو صارت هناك فجوة بين ما نريد أن نربي عليه أبناءنا وبين ما يجدوه في المجتمع. أبناؤنا يتعرضون إلى مغريات كثيرة في خارج البيوت، ونحن نريد أن نربي أبناءنا كما نتمنى، كما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم نجد هذه الصعوبة أن الطفل يتعرض خارج البيت لفتن ومغريات وقيم وأخلاق يعني وشهوات كثيرة جدا تتعارض مع ما نريد أن نربي عليه أبناءنا. لذا كان لزاما أن نطرح هذه الموضوع ونطرقها طرقا علميا شرعيا حتى نتجاوز هذه الأزمة المجتمعية التي نعانيها في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. كما قدم فضيلة الشيخ عبد الله الزغبي، ستكون هذه اللقاءات ثلاث لقاءات. اللقاء الأول إن شاء الله اليوم سيكون عن قواعد عامة لتربية الطفل، أو كما سميتها أنا فن تربية الأبناء، كيف نربي أبناءنا. إن شاء الله تعالى اللقاء الثاني غدا بأمر الله تعالى سيكون عن المشكلات السلوكية مثل الكذب والعناد والسرقة وما إلى ذلك من السلوكيات غير المرغوبة التي تكون موجودة في أبنائنا. اللقاء الثالث سيكون عن مرحلة المراهقة، وذلك لأهميتها وكثرة المشاكل التي نجدها في شبابنا المراهقين، فنفرد لها اللقاء الأخير إن شاء الله تعالى. يعني أنا أريد أن يكون اللقاءات مقسمة ساعة سألقي فيها إن شاء الله تعالى، يعني ما أريد أن ألقيه ساعة أو ساعة لربع، ثم نطرح بعد ذلك المجال للمناقشة أو للأسئلة. هذا مقترحي لو كان في أي يعني رأي آخر. ساعة كفاية ولا نخليها ساعة لربع؟ ساعة كفاية إن شاء الله تعالى. إن شاء الله خلينا نحاول يبقى أقل من كده، نختصر الأمر اختصارا إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله تعالى بأننا سننطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، حتى يعني نستحضر النيات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومفهوم المسؤولية لابد أن يتسع عن فقط توفير الاحتياجات المادية للأبناء ليشمل طرق التربية السليمة والصحيحة. فننطلق من هذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكي نتعبد إلى الله تعالى بهذا اللقاء. مرحلة الطفولة التي سنتكلم عنها اليوم هي أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان. أهم مرحلة من مراحل حياة الإنسان هي مرحلة الطفولة، وذلك لأنها أطول فترة أو من أطول فترات في حياة الإنسان. الطفولة تستمر ما يقرب من 11 أو 12 سنة في مفهوم الشرع، القوانين الحديثة الوضعية يعني تمد مرحلة الطفولة إلى سن 28 إلى سن 18 أعتذر. الطفل أو الشاب لحد 18 سنة القوانين الحديثة ومواثيق حقوق الطفل وما إلى ذلك تعتبره طفل. هذا تعارض مع مفهوم الشرع الذي يعتبر أن الطفولة تنتهي عند البلوغ. البلوغ عادة يكون عند سن 12 أو 13، نادرا ما يتجاوز هذا السن، لكن هذا سن التكليف الشرعي. لكن الناظر إلى طبيعة هذه الأزمان يجد أن مرحلة الطفولة النفسية وليست الطفولة الجسمانية أو البدنية أو البيولوجية، مرحلة الطفولة النفسية فعلا طالت، وصرنا نجد الشاب اللي عنده 20 سنة مازال معتمدا على والديه، مازال محتاج لتقييم وتعديل في السلوك، مازال غير مستقل، مازال نجد في هؤلاء الشباب سلوكيات طفلية فعلا. فالظاهر فعلا أن حتى وإن كان مفهوم القوانين الأول يعني القوانين الوضعية يضع الطفل لحد 18 سنة بما يتعارض مع الشرع، لكن الطفولة النفسية فعلا طالت واستمرت لفترات طويلة جدا. أهمية مرحلة الطفولة أيضا يعني أنها أكثر فترة يكون الإنسان فيها قابل للتعلم، لأنها فترة نمو للمخ. المخ كان يعتقد قديما وكلنا درسنا في الثانوي أن خلايا المخ لا تنمو ولا تتكاثر وتظل عددها ثابت وحجمها ثابت وما إلى ذلك. اكتشفوا حديثا أن خلايا المخ تتكاثر وتنمو وتهاجر وتزداد عددها ويزداد التشابك بينها طبقا لخبرات التعلم التي يتعرض لها الإنسان. زي العضلات، كل ما أشغل عضلة أكتر كل ما العضلة تكبر، كذلك المخ كل ما أشغله أكتر كل ما ينمو أكبر. أكتر فترة يكون نمو المخ فيها متسارع بشكل كبير جدا هي مرحلة الطفولة، لأنها المرحلة التي يكتسب فيها الإنسان كل المعارف الأولية التي تشكل بعد ذلك عقله وشخصيته ووجدانه. فهي مرحلة مهمة جدا من يوم ولادة الطفل، بل حتى قبل ولادته يبدأ تشكيل شخصية الطفل، ويبدأ تشكيل ذكائه، ويبدأ تشكيل قدرته على التفكير وقدرته على الحكم على الأمور وكل المهارات العقلية اللازمة بعد ذلك لنمو الطفل. فبالتالي هي مرحلة أهم مرحلة من مراحل نمو الإنسان. كذلك توضع فيها اللبنات الأولى في بناء شخصية الطفل. سنعرف بعد قليل إن شاء الله تعالى أننا أحيانا ببعض الأساليب التربوية الخاطئة ندمر شخصية أطفالنا وهم ما زالوا رضع أو ما زالوا في مراحل النمو الأولى. فاللبنات الأولى لشخصية الطفل تتشكل في هذه المرحلة، في مرحلة الطفولة، لذا فهي مرحلة من أهم مراحل الإنسان. ما هي الخصائص النفسية للطفل؟ الخصائص النفسية للطفل يعني هناك انطباع عام الطفل ده وظيفته انه ياكل ويشرب وندلع فيه ونلعب معاه وفقط، هو عيل فخلوه يلعب، خلوه يعني يستمتع، اعملوا له اللي هو عايزه، اهم حاجة الولد ما يعيطش وما يزعلش وما عشان ما يحسش انه محروم من اي حاجة. يعني حد يشاركني في الانطباع دوت ولا في حد يختلف؟ اظن عند كثير مننا الانطباع ده سائد، اكيد في استثناءات لكن اظن يسود هذا الانطباع عند كثير. اللي مخالفني يرفع ايدي. هذا ما ينبغي ان يكون، انا اتكلم عما هو كائن بالفعل. اظن تتفق معي ان المفهوم السائد عن الطفل ان هو وظيفته في الحياه ياكل ويشرب وينام ويتبسط ويلعب، محدش مختلف معي. طيب لكن عايزين بقى نحط الامور في نصابها، ما هي الخصائص النفسية فعلا للطفل؟ عايزين نقول ان الطفل ذكي جدا جدا، يمكن اذكى بكتير من ما احنا نتصور. احيانا بنتصرف قصاد ابنائنا بسلوكيات ونظن ان الطفل مش فاهمها ومش هتفرق لو احنا عملنا كده وصاده مش مهم. اظن كتير مننا ممكن يسترجع احداث اثرت فيه من هو لسه عنده سنتين ونص او ثلاث سنين، برضو حد يختلف معاه في كده، وكان بيفسرها تفسير معين وكان ليها معنى عنده، والكبار اتصرفوا قصاده بشكل عفوي تماما، ما كانوش واخدين بالهم ان الذاكرة دي بتاعت الحدث ده هتفضل محفورة في ذهنه لحد دلوقتي زي ما انا بكلم حضراتكم، متفقين معي على ده؟ فلازم نفهم ان الطفل ذكي جدا جدا جدا، ولازم نتعامل معاه بحذر شديد جدا، وما نتصورش ان هو مجرد مضغة او لعبة نلعب بها ونلهو بها فقط. الخاصية التانية من خصائص الطفل انه يتأثر بسهولة بالبيئة المحيطة به. طفل زي الايه يعني، نشبهها بحتة الجوهرة اللي لو اتحطت في التراب التراب هيتركم عليها وهيذهب جمالها يعني. اذا حفظتها وخدت بالي منها ورعيتها هتفضل جوهرة براقة جميلة جدا. طبيعة الطفل ان يتأثر بسهولة بالبيئة المحيطة به، ونقصد طبعا بالبيئة كل ما يحيط بالطفل في العالم الخارجي، سواء كانت البيئة المادية زي الجو والتلوث والأكل اللي بيأكله وما إلى ذلك، أو البيئة الاجتماعية. أساسا المنزل عشان البيت اللي بينشأ فيه الطفل هو النموذج الأولي للمجتمع اللي بعد كده هيتعامل معاه، يتسع بعد ذلك للعيلة، العيلة الكبيرة الجد ونينة وعم وعمته وخاله، ثم يتسع بعد ذلك عشان يشمل المجتمع ككل. في هذه الأزمان البيئة الاجتماعية اتسعت جدا عشان وسائل التواصل الاجتماعي بقت متسعة جدا، فما يحدث في الهند أو ما يحدث في أمريكا نراه في بيوتنا، فبالتالي كل ما يحيط بالطفل يؤثر فيه والطفل يتأثر به فعلا ويترك فيه أثر شديد. في هذه الأزمان يتعقد الموضوع جدا نتيجة الوسائل التواصل الاجتماعي المتسعة جدا اللي فعلا بيتأثر بها الطفل، وكل أولادنا دلوقتي بيخشوا على الإنترنت وعندهم أكاونت على الفيسبوك وبيعرفوا يخشوا على اليوتيوب ويشوفوا فيديوهات، حتى لو افترضنا أن ما عندناش تلفزيونات، فالأمر بقى بيفرض نفسه علينا فرضا. شيخنا ريت ترقيب دلوقتي بس ماشي. الخاصية التانية في أطفالنا انهم لا يفهمون المعاني المجردة. يعني ايه المعاني المجردة؟ المعاني المجردة اللي هي المعاني اللي ملهاش وجود في الحس، كويس؟ فانا لما اقول لابني صلي عشان تخش الجنة، هي فين الجنة؟ حد شاف الجنة؟ الجنة دي موجودة معنى مجرد نؤمن به ونعتقد بوجوده تماما، لكن لم نرى، ملوش عندنا وجود في الحس، هذا من الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، لكن ملوش وجود في الحس. فبالتالي لما أقول لابني مثلا الكذب حرام، هو تتصور أن الطفل لحد مثلا ست سنين يفهم يعني إيه حرام؟ حرام ده ملوش وجود في الحس، ده معنى مجرد. القدرة على فهم المعاني المجردة بينمو أو بتبدأ تظهر مثلا في سن 12 أو 13 سنة، يبدأ نمو قدرة الطفل على فهم المعاني المجردة. أكيد طبعا بتفاوت، احنا بنتكلم عن العادي أو المعتاد في الطفل العادي، مش الطفل الفائق أو الأقل من ذلك، أو الأقل أو يعني الذكاء أقل من الطبيعي. الطفل العادي المتوسط في الغالب بتبدأ قدرته على إدراك المعاني المجردة في سن 12 أو 13 سنة، لكن الطفل في السنين الأولى لا يفهم المعاني المجردة. فبالتالي مخاطبة الطفل بهذه المعاني احنا للأسف بنضيع وقت كتير جدا. أمال المفروض الطفل يتعامل معاه بأنهي معاني؟ المعاني الحسية، الثواب والعقاب المباشر الذي يتعامل معه الطفل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا الحسن هو طفل أخذ من تمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفاش أن يقول له أما شعرت أن آل محمد لن أكل الصدقة، لكن قرن ده بإيه؟ كخ كخ، خبط على أيديه، حاجة حسية، حاجة حسية تدي رسالة للطفل أن أنا زعلان منه وأن أنا متضايق منه وأن العمل ده خطأ. وقرن هذه الإشارة الحسية بالمعنى المجرد، أما شعرت أن آل محمد لا نأكل الصدقة؟ ده معنى مجرد، هو يعرفش ليه ما نأكلش الصدقة، وإيه آل محمد والصدقة إيه، يعني إيه صدقة أصلا، والكلام ده التفاصيل ديت قد لا يدركها الطفل. مش معنى كده أن احنا ما نتكلمش فيها، لكن بنتكلم فيها ونقول حلال ونقول حرام، ونقول في جنة ونقول في نار، ونقول أن ربنا بيحبنا، ونقول كلام زي دوت، لكن لا نكتفي به، ما ينفعش نكتفي به، لازم نقرن هذه المعاني المجردة بشيء حسي. فأنا ابني هقول له روح الصلاة عشان تخش الجنة، فيروح يصلي، هقول له برافو عليك أنت كده إن شاء الله تخش الجنة، وخد حاجة حلوة، حاجة الحلوة هي اللي هتخليه يروح الصلاة. لكن احنا بنكرر على ما سمعوا المعنى المجرد عشان يثبت، وبعد كده لما يكبر يقترن، يحصل اقتران شرطي ما بين الحاجة الحلوة والمعنى المجرد اللي احنا قلناه. فأطفالنا لا يفهمون المعاني المجردة، وبالتالي ما ينفعش نكتفي بها في خطاب مع أولادنا. الخاصية الرابعة أن الطفل سهل التغيير، أي طفل سهل التغيير، أي سلوك غير مرغوب فيه مهما تصورنا أنه هو يعني صعب، لا هو ممكن سهل التغيير. المشكلة بتكون في طريقتنا احنا في التعامل مع هذا السلوك، مش المشكلة في الطفل. لما بنتعامل مع طفل فيه سلوك غير مرغوب فيه، مش بمسك الطفل وبعرفه، قبل ما بمسك الطفل وبحاول أغير سلوكه بعد الأول مع الأسرة، وأشوف إيه هي الأخطاء اللي بيقعوا فيها اللي بتخلي سلوك الطفل يستمر بشكل خاطئ. لازم نفهم أن أولادنا أطفالنا في السنين الأولى من عمرهم، 6 سنين الأولى من عمرهم، اللي بيتحكم في سلوكهم الثواب والعقاب. أي سلوك للطفل عشان نعرف هو ليه الطفل بيتصرف بالسلوك ده بشكل متكرر، لازم نشوف إيه هي المكاسب اللي بياخدها الطفل ده من وراه. فلو افترضنا مثلا أن الطفل بيسرق، أنا مش بتعامل مع السرقة وأقول له السرقة حرام كده تخش النار، لكن لازم أعرف لما هو خد الحاجة دي من ورايا كسب إيه. هل كسب أنه فعلا حصل على الحاجة الحلوة وأنا ما منعتوش منها بعد كده؟ هل كسب أن أنا بقيت خايف قوي فاهتميت بيه ورعيته، والطفل حس أن أنا كل ما بيمشي كويس أنا بطنش وبطمن، لما بيلخبط أنا بهتم بيه أكتر، فبالتالي قرر أنه يفضل ملخبط عشان يفضل محافظ على اهتمامي بيه وانتباهي ليه. فاحنا بنشوف إيه هي المعززات، المعززات يعني الجوائز اللي بياخدها الطفل على سلوكه عشان يتصرف بشكل معين، وبعدين نشيل المعززات دي، قطعا سلوك الطفل هيتغير قطعا. فالمشكلة مش ان الطفل عنيد ورخم ومش عايز يتغير ومش عايز يتصلح، المشكلة ان احنا مش قادرين نكتشف ايه اللي بيخلي الطفل بتاعنا يستمر في السلوك دوت، وان احنا لو غيرنا طريقة تعاملنا معاه اكيد سلوك الطفل هيتغير. الخاصية الأخيرة من خصائص أطفالنا إن ليهم احتياجات خاصة. فالطفل مختلف عن الشاب في مرحلة المراهقة، مختلف عن الرجل بعد ذلك، مختلف عن الشيخ، كل مرحلة ليها احتياجات. مرحلة الطفولة بيكون فيها احتياجات خاصة جدا جدا جدا، لأن زي ما اتفقنا إنها مرحلة نمو الشخصية، نمو الإنسان، أول اللبنات الأولى للشخصية بتوضع أو بتتكون في هذه المرحلة. فبالتالي هو أبنائنا احتياجاتهم محتاجين للحب، محتاجين للاهتمام، محتاجين للرعاية، محتاجين للمشاركة، محتاجين للمصاحبة، محتاجين للحزم، سلسلة من المجموعة من الاحتياجات المهمة جدا اللي لازم نوفرها لأطفالنا في سبيل الحصول على نمو نفسي سليم. طبعا في علاقات مهمة جدا في حياة أطفالنا. أول علاقة وأهم علاقة هي العلاقة بالوالدين، ودي اللي هنركز عليها دلوقتي. لكن في نفس الوقت ما ينفعش نهمل في طريق بنائنا لعلاقة جيدة مع أبنائنا إن لازم يكون في علاقة بالإخوة، لأن أول آخر غير الأب والأم بيتعامل مع الطفل هو أخوه. أول آخر إنه بقى ليه أخ في البيت، شريكه في الأكل، وشريكه أحيانا في النوم في نفس الفرش، وشريكه في كل حاجة. فده أول واحد، أول نموذج مختلف عن الأب والأم. طبعا طبيعة العلاقة بالأب والأم طبيعة خاصة جدا، ثم بعد كده لما يجي الأخ يبقى دي طبيعة علاقة مختلفة، علاقة جديدة، لكن ما زالت محصورة في إطار جدران المنزل، لكن هي النموذج الأول لعلاقة بحد تاني مختلف عن الأب والأم. ثم بعد ذلك تتسع عشان العلاقة بالأصدقاء. طبعا احنا محتاجين نفرد لقاءات عن كيف يعني نحسن أو نربي الذكاء الاجتماعي والتواصل الاجتماعي الجيد مع أبنائنا. في اللقاءات دي طبعا احنا بنركز في علاقة الأباء مع الأبناء عشان هي أهم علاقة والعلاقة الأساسية، لكن ده مش معناه إهمال بقية العلاقات المهمة في حياة أطفالنا. على طريقة حذيفة بن اليمان في أنه كان يسأل عن الشر، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سأبدأ بالأساليب الوالدية الخاطئة، أخطاء اللي احنا بنقع فيها عشان نتجنبها ونستنبط منها الأساليب الوالدية الصحيحة لكي تساعدنا على أن نربي أبناءنا. أول هذه الأساليب الوالدية الخاطئة التي كثيرا ما نقع فيها التسلط أو السيطرة، الأب الدكتاتور كل السلطات في إيده ولا يسمح أن يشاركه أحد في السلطات، وبيعتبر نفسه مسؤول عن الطفل مسؤولية كاملة، كل اختياراته في الحياة، كل اهتماماته، كل لعبه، كل حاجة هو عايز يعملها في حياته لازم تكون خارجة من دائرة سلطة الوالد. يعني أظن نموذج ده منتشر في حياتنا. حد يختلف معي؟ كويس. حد شاف أب متسلط قبل كده؟ اللي شاف يرفع ايديه بس، واضح انه مش كتير، لكن ده نموذج انا اعتقد انه شائع اكثر مما نتصور. يعني ايه التسلط؟ يعني تحكم الاب او الام في نشاط الطفل والوقوف امام رغباته التلقائيه ومنعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كانت مشروعه، والزام الطفل بالقيام بمهام وواجبات تفوق قدراته وامكاناته. زي الام مثلا اللي عندها طفل عندها 4 سنين ولا 5 سنين وعايزاها تساعدها في المطبخ، كويس. او النموذج الشائع للتسلط اللي طبعا مش البيت بس شارك فيه والمجتمع، الطفل اللي احنا عايزينه يروح المدرسه الصبح وبعدين يرجع من المدرسه يدوبك ياكل، وبعدين عشان يروح الدروس، وبعدين يرجع من الدرس بتاعه يبدأ يعمل الواجب، وبعدين ينام بدري عشان يروح المدرسة تاني يوم، ومش مسموح لي أبدا أن يمارس أي لعب هو بيحبه، ومش مسموح أن يمارس أي هواية هو بيعملها عشان ده هيتعارض مع نظام المدرسة. فاحنا بنحرمه هنا من الحاجات اللي هو بيحبها عشان نلزمه بنظام احنا شايفينه صح. ايه رأيكم كده بقى؟ في كتير متسلطين فينا؟ كم واحد بقى شاف أب متسلط؟ قال له ارفعوا ايديكم يا جماعة اللي شاف أب متسلط بالمفهوم ده، ان احنا نقف قصاد رغباتنا، قصاد رغبات أبنائنا في رغباتهم التلقائية حتى لو كانت مشروعة، عشان انا بفترض ان ابني لازم يعمل حاجة معينة، انا عندي افتراضات مسبقة، الولد لازم يلعب بالشكل الفلاني، هو عايز لا يلعب لعبة تانية، لا انت هتلعب زي ما انا عايز، مش لازم اقولها بالطريقة ديت، بس ده بيترجم لسلوك عملي. طيب ايه نتاج ده؟ ايه اثر السيطرة الزائدة على شخصية الطفل؟ اول حاجة هنمشي في مسارين، اما ان الطفل ده يخضع لسيطرتنا او انه يتمرد علينا، او ان ربنا يستر ويطلع الولد ذكي ويعرف يتكيف مع الوضع ده من غير ما تأثر بشخصيته. فلو افترضنا ان هو خضع لسيطرتنا خضوع كامل، وان احنا اللي بنرسم له حياته وبنقول له اعمل كذا وما تعملش كذا والعب اللعبة الفلانية وصاحب فلان وما صاحبش فلان والعب بالكرة وما تلعبش بالمكعبات، بعدين في الاخر اتجوز دي وما تتجوزش ديت، هيبقى لديه ميل. ده لو خضع ونجحنا في فرض السيطرة هيكون لديه ميل شديد للخضوع واتباع الآخرين ولا يستطيع أن يبدع أو أن يفكر. الإبداع والتفكير ملكة بتنشأ في الطفل من هو صغير، من يوم ما أسيب له المكعبات وأقول له العب بها زي ما أنت عايز، مش أجيب له كتالوج وأقول له اعمل دي. هيعملها عشان خاطري، بس أنا خنقت فيه ملكة الإبداع. هجبسك له قلم وأجيب له قلم وورقة وأقول له ارسم عصفورة، مع أنه عايز يشخبط، عايز يشخبط عشان يشوف الشخبطة بتاعته تطلع عاملة ازاي. سيبه شخبط، سيبه يطلع، يبدع، يعمل أي حاجة تخيلية ملهاش ملامح ويقول لك أنا رسمت طيارة، مع أنها مش طيارة قطعا، بس بتسيبه يطلع الإبداع اللي فيه ويحس أنه هو عمل وأنه هو أنتج، حتى لو كان الإنتاج بتاعه مش جميل قوي. مش شرط يكون إنتاجه جميل، لكن شرط أو جميل أنه يكون منتج وبيدينا حاجة. فإذا الطفل خضع لينا هيكون عنده ميل شديد للخضوع واتباع الآخرين وغير مبدع أو منتج، هيبقى غير قادر على إبداء الرأي أو المناقشة، لأن عيب الكبير لما يقول كلمة تسمع الكلام وانت ساكت ما تناقشنيش، تنفذ الأول وبعدين تبقى ممكن تكلمني لو أنا حبيت أتكلم معاك. تقالك كتير منا ما بيحتملش مناقشة الأبناء أو يوضح له الغرض من الأوامر اللي احنا بنلقيها عليهم، بنعتبر ده عيب. مع ان لما انا اقول لابني حبيبي ما تبصش من الشباك عشان انت كده ممكن وانت بتبص تقع، احسن بكتير اقول له يا قليل الادب ما تبصش من الشباك. لما اوضح ما وراء الامر وخليه يناقشني، لو افترضنا ان انا مثلا بقول له ما تصاحبش فلان، هو عنده مبررات اللي تخليه يصاحب فلان، وانا عندي مبررات اخرى تخليني اقول ان هو ما يصاحبش فلان. انا استطيع ان انا امارس سلطاتي كاملة وامنعه ان هو يصاحبه، خصوصا ان الطفل في الست سنين الاولى من حياته، او خلينا نقول نمدها لحد 10 سنين او 11 سنة، بيكون البيت هو اهم حاجة عنده، اهم حاجة، اهم علاقة في حياته هي علاقته بابوه وامه. فممكن عشان خاطر العلاقة دي يضحي بحاجات كتير. فلو افترضنا ان انا بقول له ما تعملش كذا وبس واسمع الكلام وانت ساكت، وهو جواه اسباب كتيرة جدا تخليه ما يقتنعش بكلامي، ممكن يسمع الكلام بس هيطلع بعد كده ما بيعرفش يناقش، ما بيعرفش يعبر عن رأيه، ما بيعرفش يكلمني بهدوء، لان بعد كده هيبقى الطريقة اللي هيفرض عليها رأيه عليا انه هيتمرد وهيثور وهيغضب وهيقل ادبه. فلو ما فتحناش لأبنائنا قنوات تواصل صحية، هتتفتح قنوات تواصل مرضية شئنا أم أبينا، سواء كان التواصل ده عدوان إيجابي بمعنى أنه هو يثور ويغضب علي، أو عدوان سلبي بمعنى أنه هو يتجاهل وينام ويبقى كسلان وسلبي جدا وما عندوش أي إيجابية ويستسلم من أمر الواقع. لو نجحت إن أنا أخلي ابني خاضع لي تماما، فأنا كده نجحت في إطفاء جذوة الإبداع والانطلاق والفكر في أبنائنا. فلازم يكون في مساحة من الحرية، حرية إبداء الرأي والمناقشة. وأنا بقول مساحة، مش أكيد مش هتكون مطلقة، لأن كل شيء لازم يكون ليه حدود، بس لازم يكون في مساحة من النقاش، حتى لو كان نقاش أنا من وجهة نظري شايف أنه تافه، لكن لابد أن ننظر للأمور بعيون أبنائنا. ابني اللي عايز شوكولاتة معينة، حاجة تافهة جدا، إيه شوكولاتة؟ مش مهم الشوكولاتة، ما أمك بتعمل لك في البيت كيكة، بس هو عايز شوكولاتة، هي بالنسبة له مهمة جدا. لو اديت نفسي فرصة 10 دقايق أتناقش معاه وأقول وجهة نظري، أكيد ده هيخليه يحترم نفسه ويحترمني ويحس أنه هو ليه رأي وأنه ليه فكر، ويتنم عنده التفكير المنطقي اللي ينفعه بعد كده في حياته. برضو من نواتج الشخصية التسلطية أنه يكون شخصية الطفل هيكون شخصية قلقة خائفة من السلطة، تتسم بالخجل والحساسية الزائدة. المثار الآخر أنه يبقى عدواني، مش عارف يعبر عن نفسه بطريق سليم صحي سلمي، فيكون السبيل أنه يبقى عدواني مخرب عنيد عنيف، بيفر بكل طريق من سلطة الآباء. الأسلوب الثاني الحماية الزائدة، الأب الخواف على ابنه اللي عايز يحطه في قفص ذهب ما يخرجش من القفص أبدا، ووفر لك جوه القفص ده كل احتياجاتك، لكن لدرجة أن أنا هأكلك في بقك، فأنت ما تخرجش ما تمشيش، هشيلك عشان ما تقعش. كنت دايما كده نشوف في العيادة أب كان نموذج جيد جدا، أب داخل حاطط ابنه في حضنه، ابنه ده عنده 8 سنين ومقعده على رجله، حطه في حضنه وكله شوية يبوس فيه، بيقولي الولد بيخاف يروح المدرسة ومش عايز، وبنام جنبي لحد دلوقتي ومش عايز يسيبني، ومع ان عمل له اوضه جميله جدا وفيها كل اللعب، بس هو على طول مش عايز يسيبني. هو حط على رجله وكل بين كل كلمتين بلا مبالغه يبوس في باسه في الجلسه وانا قاعد معاه يجي 10 مرات. طب تبوسه ليه؟ هو ما عملش حاجه اصلا، يعني هو حلو قوي للدرجه دي؟ طبعا انا قعدت اسخنه على الولد شويه وقوله لازم مش عارف تبعده. المرة اللي بعديها بيقول لي تخيل، قلت له نام مكانك وافق وما حصلش مشكلة ولا زعل ولا حاجة. ففي نمط من الآباء خواف جدا، مش عايز ابنه يبادر بأي شيء، مش عايز يخرج. مرة شفت حالة لأم بنتها عندها 18 سنة ولسه ما بتعرفش تشتري حاجة من محل، أقصى حاجة تعملها في المطبخ إنها تسلق بيض عشان خايفة عليها، خايفة عليها لا تغلط، خايفة عليها لحد يضايقها، خايفة عليها لا تتعرض لأي خبرة مش كويسة. فمن كتر الخوف بنحبس أبنائنا في قفص ذهبي جميل، لما يجي الوقت بقى اللي احنا نحاول نخرج أبنائنا من القفص دوت ما بنعرفش، لأنه إيه اللي يخليه يخرج؟ قعد قضى السنين الأولى في حياته محبوس في قفص ذهبي جميل، يخرج ليه؟ فالحماية الزايدة قيام أحد الوالدين أو كليهما نيابة عن الطفل بالمسؤوليات التي يفترض أن يقوم بها الطفل وحده. فإحنا نأكل ابننا، نحميه. نحميه، نساعده في تغيير ملابسه، نعمله الواجب، نعمله كل حاجة. الحماية الزائدة من الأساليب الوالدية الخاطئة اللي فعلا بتقتل في أبنائنا حاجات كتيرة جدا، بتؤدي إلى أن يكون الطفل ضعيف الشخصية، غير مستقل، يعتمد على الغير في أداء واجباته الشخصية اللي بنسميها الشخصية السلبية الاعتمادية. يبقى التسلط والحماية الزائدة، وكتير بنلاقي أن الاثنين متلازمين، يكون أب متسلط وفي أب متسلط عنيف وقاسي، في أب متسلط راعي جدا لدرجة أنه يحط أبنائه في هذا القفص الذهبي الجميل، بيكون غير قادر على تحمل المسؤولية ويرفضها، يكون عنده مستوى الثقة بالنفس منخفض. ليه؟ لأنه هيجي في وقت هيخرج مع أقرانه، هيكتشف أن أقرانه اللي خدوا اكتسبوا خبرات نتيجة تعرضهم للمجتمع عندهم مهارات كتيرة جدا، هو ما عندوش أي مهارة، هو مستني بابا أو ماما يجي يعملوا له كل حاجة. فبالتالي هيجي في وقت هينظر للعالم الخارجي، هيقارن نفسه بأقرانه من نفس سنه، وبالتالي هيكتشف أنه هو عنده نقص في خبرات كثيرة جدا. الحماية الزائدة ديت ابني ممكن يكتسب خبرات استقلالية من هو عنده سنتين. هتلاقي أبنائنا من هو عنده سنتين عايز يمسك المعلقة ويأكل نفسه. طبعا أنا بخاف على الهدوم، خصوصا الأمهات لسه هتضطر تغسل وبعدين تنظف الأرض مكان غسيله، لا هأكلك أنا، فهتأكله هو كل وبقت صحته كويسة وحافظت على الهدوم والأرض ما يعني ما زالت نظيفة، لكن حرمت الابن أو الطفل أنه يحس أنه مستقل وأنه يكتسب خبرة جديدة وأنه ينمي مهارة العضلات الدقيقة، مسك المعلقة وأنه يمسك الأكل ويوصله لحد بقه من غير ما يوقع. دي مهارة محتاجة تآزر ومحتاجة تدريب. لو ما سمدتش فرصة لابني أنه هو يكتسب هذه المهارة أكيد هيتأخر فيها ونشتكي منها بعد كده. مش مهم هدومه بتبقاش نظيفة أبقى ألبسه بافيتا، مش مهم الأرض تبقى مش نظيفة أبقى أحطه تحتيه مشمع، لكن المهم أنه هو يستقل ويعتمد على نفسه. بعد كده هيكون غير واثق في قراراته التي يصدرها ويثق في قرارات الآخرين. ودي نماذج بنشوفها كتير جدا في شباب استقلوا وكبروا والمفروض ان هم يبدأوا ياخدوا قرارات مصيرية في حياتهم ومش عارفين. ولما نرجع بالتاريخ لورا نكتشف ان كان في البيت اب او ام بياخد بالنيابة عنه كل القرارات المهمة والغير مهمة في حياته. فلما جه بقى في وقت الشخص اللي بيوفر الحماية ده ما عادش موجود وهو اللي محتاج بقى ياخد القرار ما عادش قادر ما عادش عارف وبيحصل شلل، فبيبقى غير واثق في قراراته التي يصدرها ويثق في قرارات الآخرين. وانا طبعا بتكلم عن الحماية الزائدة مش الحماية، لان لازم يكون فيه حماية لكن غير زائدة، حماية في مساحة زي كأن طفلي ماسكه بخيط طويل، الخيط دوت اخره هيكون فيه على بداية طريق الخطر، لكن في خلال المساحة اللي بينه في طول الخيط هو بيتحرك بحرية يعمل اللي هو عايزه مادام ما فيش خطر، مادام ده هيساعده على النمو. الأسلوب الثالث من أساليب الوالدية الخاطئة الإهمال، إهمال الطفل. والإهمال ده معناه يعني كتير مننا يفهم الإهمال إن أنا ما أكلش طفلي وما شربوش وما جبلوش احتياجاته المادية الأكل والشرب وما إلى ذلك ولا إيه؟ يعني لكن في معنى تاني زائد للإهمال هو أهم، إن أنا أهمل ابني في إن أنا أشجع سلوكياته الإيجابية اللي أنا عايزها تستمر، أو أهمل إن يكون في سلوك سلبي في ابني من هو صغير مهتمش إن أنا أقومه على اعتبار إن هو طفل ولما يكبر بكرة يتعلم. فالإهمال يعني أن يترك الوالدين الطفل دون تشجيع على سلوك مرغوب فيه أو الاستجابة له وتركه دون محاسبته على سلوك غير المرغوب فيه. فمثلا لو طفل صغير عنده سنتين بعدين قاعد يضربني بالألم وكل ما بيضربني بالألم بضحك، ده إهمال، لأن أنا بتعامل مع السلوك ده لأنه عيل مش فاهم، دوري أن أنا أخليه يفهم مش أن أنا أحافظ عليه مش فاهم. وأكيد مش هيكون رد فعل عنيف، أنا لسه هتكلم إن شاء الله تعالى إزاي أتعامل مع سلوك زي ده، لكن لو أنا أهملته على الرغم أنه بسيط جدا وضربة الطفل ما بتوجعش، لكن أنا هتخيل نفس الضربة ديت من نفس الطفل ده وهو عنده 20 سنة، لو أنا أهملتها هو صغير غالبا مش بعرف بتسيب أثر في سلوكه بعد كده. فده إهمال حتى ولو كان ما وراء هذا الإهمال حب واهتمام ورعاية لكن بأسلوب خاطئ. المشكلة ايه بقى؟ انه هو لما نهمل ابننا سواء كان اهمال بمعنى الجفاف المشاعر وجفاف والاهمال المادي، او الاهمال بمعنى الحب المفرط الزائد لدرجة تجاهل السلوكيات الخاطئة عند الطفل، بيؤدي ان لما الطفل ده لما بيكبر بيحس بالاغتراب من البيت اللي هو فيه. كنا بنشوف حالات يعني هي للاسف مأساويه شويه، بس مثلا لما واحده بدات تخش في علاقات كتيره مش سويه لو هي كبيره، وبعدين تقول منهم لله ابويا وامي، من دلعهم ما قالوليش على حاجه، لا من خوفهم عليا وحبهم ليا ما كانوش بيقولوا لا ابدا، فاي حاجه بعملها بدل بتبسطني صح، ده اهمال حتى ولو كان اهمال مغلف بغلاف ذهبي جميل من الحب والرعايه والدلع. لما يكبر هذا الطفل يجد في الجماعه التي ينتمي اليها ما ينمي هذه الحاجه ويجد مكانته فيها ويجد العطاء والحب الذي حرم منه. فغالبا الطفل ده بيدور على الاهتمام الإيجابي وبيدور على الحب وبيدور على التوجيه في مكان تاني غير البيت، لأنه هيجي في وقت لازم هيصطدم مع المجتمع بالأساليب اللي تعلمها من أهله أساليب الخاطئة ويحتاج يصلحها، ومش هيلاقي في البيت التوجيه السليم فهيضطر إن هو يلجأ لجماعات أخرى. إحنا ونصبنا بقى مين اللي هيحتويه. برضو ده بيؤدي لظهور بعض الاضطرابات السلوكية، عند الطفل زي العدوان وزي العنف وزي العناد وزي السرقة وما إلى ذلك من السلوكيات غير المرغوبة اللي بتنشأ عن الإهمال. فالإهمال بنوعيه، سواء كان إهمال مادي نتيجة جفاء المشاعر، أو إهمال التوجيه والنصح نتيجة الرعاية الزائدة أو الحماية الزائدة، كلاهما نوعين من الإهمال يؤدون إلى سلوكيات كثيرة غير مرغوبة في الطفل. التدليل، وده طبعا من أكتر المشاكل اللي احنا بنقابلها مع الأهل في التعامل مع الطفل. التدليل، أنا بس حابب أخد نماذج من مفهوم حضراتكم للتدليل. يعني إيه تدليل؟ ياريت بس حد يشاركنا. الدلع يعني إيه دلع؟ تفضل بس حد بعيد كده، تعالي صوتك بقى. تلبية كل احتياجات الطفل، ماشي. طب لو أنا بضرب ابني لما بيغلط وبلبي له كل احتياجاته، أنا كده بدلعه؟ بضربه يعني ما بسيبلوش غلطة، بس لو طلب أي حاجة بجيبها له. إيه رأيكم، ده دلع ولا مش دلع؟ دلع. حد شاف إنه مش دلع؟ ليه؟ لو أنا بضرب ابني على كل غلطة مش بفوت له غلطة، لكن في نفس الوقت بلبي له كل احتياجاته، بيطلب أي حاجة أيا كانت، مناسبة مش مناسبة، في إمكاناتي أو خارج إمكاناتي بتصرف وبجيبها. نعم؟ مدام بضرب صح؟ نعم؟ ده دلع حتى لو بضرب، صح كده؟ ماشي. حد تاني يقول مفهوم تاني للدلع او صورة تانية للدلع؟ لا انا بتكلم عن صورة، ما انا عارف ان احنا كده بنهدم ما نبنيه، لكن انا بتكلم عن صورة تانية للدلع. يعمل غلط او صح ما بتكلمش، هو عيل يفعل ما يشاء. بالظبط كده. انا كنت ليه بعرض دوت؟ لان ايه؟ لما مثلا نلاقي طفل اقول لاهله حضرتك بتدلعيه، تقول لي لا والله ده انا بقطعه من الضرب. طيب وبعد ما بتقطعيه من الضرب بيقعد يعيط، وبعدين بقوم جايب له حاجه حلوه عشان اسكته، وبعدين بحاول اصالحه وارضيه، وان انا بتاخده تجيب له اللي هو عايزه، بابا يجي يتخانق معايا علشان انا ضربته ويزعق لي قصاده، وهي معتقد انها ما بتدلعش، معناها بتمارس اسوأ انواع الدلع. ايه بقى؟ انا لما بضرب ابني وبعدين بصالحه، انا كده عملت ايه؟ بقوله ان انا غلط، انا غلطت ان انا ضربتك، انت عندك حق، انا اب وحش، اب قاسي، اب شرير، فانا بقيت انا الغلطان في حقه، وبعدين اب متسرع جدا ونموذج سلبي للاب اللي بيندفع في العقاب من غير ما يفكر، وبضطر بعد كده اصلح غلطتي بان انا اكافئه واعتذر له واقول له بعد كده اعمل اللي انت عملته وانا مش هعاقبك تاني. المودس ان انا بعاقبه تاني. اتفضل. انا بعتذر ان حضرتك فهمت مني كده، بس انا بقول اللي بيحصل في المجتمع، ما بقولش اللي انا بقول اللي انا بشوفه في المجتمع، انا بقولش انا الضرب العقاب ازاي. يعني ان شاء الله تعالى انا هتكلم على الضرب كده يعني لوحده عشان نحل الإشكال فيه، عشان هو إشكال كبير يعني. فالتدليل يعني أن نشجع الطفل على تحقيق معظم رغباته كما يريد هو، وعدم توجيهه وعدم كفه عن ممارسة بعض السلوكيات غير المقبولة، سواء دينيا أو خلقيا أو أخلاقيا أو اجتماعيا، والتساهل معه في ذلك. فأنا لما لبي احتياجات الطفل أيا كانت من غير أي نظام، ده نوع من التدليل. لما بتساهل مع الطفل يعمل أي سلوكيات هو عايزها من غير ما يكون في مني أي رد فعل، ده نوع من التدليل. المشكلة إيه هنا؟ مع التدليل، لما بلبي كل حاجة طفل يعوز أي حاجة ياخدها، إن هو بينمو عنده مفهوم إن العالم ملك إيديك، وإن مفيش حدود لرغباتك، أنت بتطلب بتاخد. الحاجات بسيطة، طلباتك بسيطة، بتطلب كيس شيبسي ولا بتطلب بسكوت، لكن في مفهوم الطفل ده هو ده العالم، هي حياته كلها محصورة في الحاجات البسيطة دي، والحاجات البسيطة اللي في حياته ديت متاحة يطلب في أي وقت من ليل أو نهار، بابا وماما بيدبوله اللي هو عايزه. فالمفهوم الأول عن الملكية الخاصة ما بيتنماش، ما فيش ملكية خاصة، أنا أصلا كل حاجة بطلبها بتيجي، أنا بممسكش فلوس في إيدي، أنا بقول عايز كذا كذا بيجيلي، فده معناه أن كل حاجة ملكي. ده أول مفهوم مدمر بينشأ عن التدليل، لأن اللي بيحصل إيه بعد كده، نفس الطفل ده بنفس المفاهيم ديت بيكبر، بس بيختلف نوع رغباته. فبعد ما كان قبل كده عايز كيش شيبسي وما كانش فيه مشكلة، بعد كده عايز يخرج معاه مصروف 300 جنيه، انت كنت بتديلي قبل كده، انت ما عادش بتديلي. انا كنت بديك 5 جنيه وانت خارج، مش بديك ب300 جنيه. ما انا عشان انا جبت له عربية وهو صغير في وقت ما كانش المفروض يجيله فيه عربية. فبالضبط كده، الطفل اللي عايز عربية وهو صغير نقول له لا، يقوم معيط ومرمي في الارض وعمل لي مشكلة، طب هجيبها لك خلاص خد. هو نفس الطفل اللي بعد كده هيقول لي هات العربية، هقول له لا، هقول له طب هشرب مخدرات، طب هارب من البيت واسيب البيت، لانه اتعلم من صغره ان عشان تاخد اللي انت عايزه زعق وهيص ومرمغ في الارض، وانا اعمل لك كل حاجة، انا هكافئك على زعيقك وهكافئك على عندك بان انا هلبي لك احتياجاتك، كل ما تعيط اكتر كل ما انا هجيب لك احتياجاتك اكتر. اولادنا بيعملوا كده معانا صح؟ هو ده اللي بيحصل. بيعملوا معانا كده، يقول انا يعني انا بخبر عليه كتير جدا وما جبلوش يقعد يعيط، وفي الاخر اعمل ايه؟ ما انا لازم اسكته، فانا بجيب له اللي هو عايزه. حضرتك جربت مره تخليه يعيط لحد ما ينام؟ يقول هيقعد يعيط كذا يوم. انت جربت؟ لا انا متوقع كده، انا ما اعرفش، انا عمري انا هم وانا هسيبه يعيط ساعتين بس؟ ده انا خايف لا يقعد يعيط وما يسكتش، فانا بعمل له اللي هو عايزه بسرعه علشان يسكت. ده التدليل، لان انا بعلم ابني اطلب تاخد، حتى لو طلبت بطريقه غلط هتاخد اللي انت عايزه. امال الصح نعمل ايه؟ كل ما يطلب بطريقه غلط ما نعملوش اللي هو عايزه، مهما عيط مهما صرخ مهما عمل اي حاجه. العياط عند الطفل مش مأساة، مش هيطلع متعقد وحاسس انه محروم، العياط عند الطفل ده سلوك طبيعي فطر، زي ما حضرتك بتصحى الصبح تغسل وشك وتاكل وتشرب، لا يعكس ابدا ازمه نفسيه يعيشها الطفل، لكن هو طريقه تعبير عن الاحتياجات. احنا بنتصور ان هو كده مأزوم وعنده مشكله كبيره جدا عشان بيعيط، ده مش صحيح. هو دي طريقه التعبير اللي انا بساعده عليها لو كنت بستجيب ليها كل ما يعيط، كل ما يعيط اكافئه، كل ما يعيط اسكته، كل ما يعيط اعمله اللي هو عايزه. انا كده بعلم ابني اضغط عليا والودراعي تاخد مني اللي انت عايزه، في حين ان انا لو تجاهلته عيط ما فيش هيجرى لك حاجه يعني. وبعد كده جيت اقول له انا ما عملتلكش اللي انت عايزه عشان انت عيطت، لو انت جيت طلبت مني باسلوب كويس انا ممكن اجيب لك اللي انت عايزه. هيتعلم هنا انه يتواصل معايا، انه يطلب بطريقه مناسبه، وهكافئه على كده في الاول ان انا اعمله اللي هو عايزه. لازم اربي ابني على 3 نماذج من التعامل مع تلبيه الاحتياجات. كلنا في حياتنا احيانا ببقى عايز حاجه بحصل عليها صح، وحاجات تانية ببقى عايزها باجلها ما بقدرش احصل عليها، بضطر احوش او اعمل اي حاجه عشان احصل عليها، وحاجات انا عايزها عمر ما بحصل عليها. لازم ابني وانا بتعامل معاه يشوف مني ال3 نماذج دول، ففي حاجات هيطلبها هياخدها لان ده وقتها ومناسب انه ياخدها، في حاجات هيطلبها هقول له لا هنأجلها. انت بتاخد مصروف، حوش من مصروفك، ولما تحوش مبلغ معين انا هحط لك عليه ونجيبها، او مش هجيبها لك دلوقتي، لما تنجح في امتحانات الشهر اللي جاي وتجيب درجة معينة هجيبها لك. ده النموذج الثاني، ان انا بأجل احتياجات. او حاجة ثالثة، النموذج الثالث، عايز حاجة، لا دي انا مش هجيبها لك خالص، وانتهى الامر. واقول له اسباب طبعا، عشان احنا متفقين ان في تواصل، انا مش هجيبها عشان السبب الفلاني كذا وكذا وكذا، مش بوعد ان انا هجيبها له بعد كده، ممكن بعد كده اجيبها له لكن مش بوعد. لكن في حاجة هوعده واقول له انا هجيبها لك بس اصبر عليها شوية، لازم نعمل حاجة عشان نحصل عليها، زي انك تحوش من مصروفك، زي ان انا ادخلك جمعية حتى وهو طفل، حتى وهو صغير عنده 4 سنين أو 5 سنين، اعلمه يحوش. انت مصروفك 2 جنيه، خد جنيه هات بيه حاجة حلوة، وجنيه انا هشيله لك عشان نجيب اللعبة. ما نستهونش نقول ده عيل هو هيفهم حاجة زي كده، هيفهم، بس بربي عنده ازاي يتفاهم مع يتعامل مع الفلوس، ازاي يعرف قيمة الاموال، ازاي يجتهد ويتعب عشان يحصل على اللي هو عايزه، مش كل حاجة تيجي بالساهل. هيبقى في حدود لاحتياجاته، هيعرف خلاص مع الوقت هيفهم انه مش كل حاجة يطلبها ياخدها، هيعرف ان في حاجات هيبقى نفسه فيها وهيكتفي انه يحلم بيها كده وخلاص، ولما يكبر يبقى يحققها. فمهم جدا ان احنا ما ندلعش ابنائنا. المشكلة التدليل ان يتعود الطفل على ان يأخذ دائما ولا يعطي، وان على الاخرين ان يلبوا طلباته، وان لم يفعلوا ذلك يغضب ويعتقد انهم اعداء له. دايما كده الطفل المدلل بعد ما بيكبر بيعتقد ان اهله بيكرهوه، وده كتير جدا بنشوفها. ليه بيكرهوه؟ اتغيروا معايا، كانوا زمان بيعملوا لي اللي انا عايزه، دلوقتي ما عادوش بيعملوا اللي انا عايزه. إثارة الألم النفسي، التبكيت، إن أنا إيه ابني طول النهار، لسه 5 دقايق بس، طول النهار قاعد أبكت فيه، أستأذنكم في 10 دقايق كمان، طول النهار قاعد أبكت فيه، والله ما أنت نافع، أنت مش كويس، طول النهار بنتقد في ابني، وبحس كده إن أنا بخليه راجل وناشف ومش عارف إيه، ما أقولوش كلمة حلوة أبدا، لو غلط غلطة أقعد ساعة أأنب فيه وبستف فيه وأعيره بيها كمان أسبوع عشان غلط غلطة. تقالي كتير مننا ممكن يعمل كده، صح؟ طبعا ده مؤلم جدا. المفترض أن رد فعلي للخطأ يكون على قدر الخطأ، فالخطأ البسيط ما ينفعش أعير ابني عليه طول النهار. لو ابني بيقف على دماغه بيلعب فوقف على دماغه، أتضايق جدا، أنت بتقف على دماغك ليه؟ ما تنزل، ما يقف على دماغه، إيه المشكلة يعني؟ بدل دي حاجة مش خطيرة ومش ومثلا مش عيب ومش حرام ومش اي حاجه، ما يعمل، مش لازم اقف لابني على الوحده واقعد كل شويه ابكت فيه وتصيد له الاخطاء. التبكيت بهدف اثاره الالم النفسي عند الطفل هيؤدي ايه بقى؟ ان يكون الطفل اما شخصيا سحابيه انطوائيه على طول مهزوز، فقد الثقه بنفسه، ما فيش فيه حاجه حلوه، ابوه دايما بيقول لي والله ما انت نافع، والله ما انت نافع، والله ما انت نافع، هيفضل طبعا عمره مش نافع. او هيبقى برضو غير واثق في نفسه، ممكن يوجه عدوانه لذاته زي المخدرات، المخدرات دي عدوان للذات، باذي نفسي بحاجة. ممكن نلاقي فيها في جذورها ان الاهل عطول بينتقاد دائم، الانتقاد الدائم، الاب اللوام، التذبذب في المعاملة. التذبذب في المعاملة ممكن احد الاساليب الخاطئه، ان مثلا انا اتعامل مع ابني بمعايير مختلفه، فمره لما يكذب اعاقبه، ومره لما يكذب اطنش ما اعاقبوش. ده مع الشخص الواحد او مع الافراد المختلفين في البيئه المحيطه بيه. دايما دي بنلاقيها في بيوت العيله اللي فيه كبار كتير قوي بيتعاملوا مع الطفل، ابوه وامه ونينه وجده وعمه وعمته، وكل واحد فيهم بمعايير مختلفة، بأولويات مختلفة، بقيم مختلفة، وهو بيتعامل مع الناس دول كلهم وكل واحد بيوصل له رسائل مختلفة. فالطفل يعمل ايه بقى يعني وسط ده كله؟ لما بابا بيقول حاجة ومامته بتقول حاجة تانية، بابا ومامته بيقولوا حاجة ونينة وجده بيقولوا حاجة كمان، دول بيقولوا على حاجة عيب ودول بيقولوا مش عيب، اعمل اللي انت عايزه، دول عايزين يعاقبوا والاخرين بيحموه، يقولوا لا ده هم اللي وحشين، انت كويس روح اضربها، زي ما بنشوف كتير جدا يعني. التذبذب في المعامله بيؤدي ان الشخصيه دي بتكون الطفل متقلب المزاج، مش عارف هو هيحصل ايه. طب انا عملت الحاجة الفلانية، طب انا هتعاقب ولا هتكافئ، طب ايه الصح وايه الغلط؟ فيبقى انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. فبالتالي التذبذب في المعاملة بيخلي القيم مهتزة، الشخصية مهتزة، كل حاجة مهتزة. التفرقة طبعا احنا فاهمين، يعني التفرقة او بين الابناء سواء بين الذكور والاناث، الكبير والصغير، الحلو والوحش، العيان والسليم. يعني مثلا في مجال الاحتياجات الخاصة، مثلا اسرة عندها طفل عنده توحد مثلا، فبنشوف نماذج من اسر نلاقي الاب والام مهتمين جدا بالطفل التوحدي ومركزين عليه قوي وصعبان عليهم جدا وحاسين بالذنب انه ممكن يكونوا سبب انه بقى كده. والاطفال السلام اللي هم اصلا فيهم امل وهم المشروع الحقيقي، المشروع الناجح الحقيقي، يهملوهم. ففي التفرقة بيكون ليه اسباب كتيرة جدا. يعني طبعا ده بيخلي ان الطفل يكون اناني اللي هو المميز، متعود ان ياخد ولا يعطي، يستحوذ على كل شيء. ليه احنا بقى بنقع في الاساليب ديت؟ يعني هل في نماذج للاباء بتخلينا نغلط ده؟ احنا بقى تكلمنا عن الاساليب، ايه انواع احنا بقى كاباء؟ اول حاجة هنلاقي الاب المحبط او الوالد المحبط، الام اللي عندها مشاكل كتير جدا وجوزها قارفها وحماتها مطلع عنيها ويعني ومحبطة ويأسة، فبالتالي شايف وولادها مغلبينها وشايف ان مفيش منهم امل، فسكتهم وخلاص كده كده انا يعني الضغوط من كل حتة، فمش يعني مش هتعب نفسي معاهم، مفيش منهم امل، وجوزي مفيش منه امل، وكل حاجة مفيش منها امل. فالاحباط عند الاباء احد الاسباب المهمة جدا اللي تخلينا نقع في الاخطاء ديت. الاب الهراب، وده خصوصا في الرجالة، معشر الرجال نخرج بقى نقول لك عندي شغل، فانا اخرج بره اشتغل وطول النهار بشتغل وعايز ارجع البيت ومش عايز اسمع مشاكل، اصلا انا تعبان جدا بره، فالعايز البيت حلو جنة. طب في حاجات محتاجاك؟ لا لا لا لا لا انا تعبان كفايه عليا اللي بشوفه بره. طب وجوه؟ فالاب الهراب هيدلع لانه عايز البيت حلو جميل ما فيش فيه مشاكل، هيبقى مهمل لابنائه، هيبقى متسلط احيانا لانه مش عايز يناقش كتير، مش عايز يتحمل مسؤولية حاجة، فبيصد وبيقفل وبيدي اوامر ويمشي ويهرب، وربنا يسهل تتنفذ او ما تتنفذش. فالاب الهراب احد النماذج الوالدية اللي احنا بنشوفها. الاب المشحون في الشغل، المنهك، التعبان، اللي بيشتغل وردية الصبح ووردية اخر النهار وما فيش وقت عنده ان هو ولا صبر انه يناهد ويعمل. طبعا انا يعني اكيد متفاهمين ضغوط المجتمعية اللي ممكن تخلينا في النماذج دي، لكن لازم نكون فاهمين ان حق اولادنا علينا ان احنا بقدر الامكان نوفر اوقات لاولادنا حتى لو كنا منهكين. في الاب المكبل المكتف، وعادة انت هتبقى ام ابوها جوزها بيقولها اياك تضربيهم، اياك مش عارف تعملي ايه، يعملهم عايزين، دول ولادي مش ولادك. فهي مش مكتفة، هي اللي قاعدة معهم 24 ساعة، هي اللي شايفة كل مشاكلهم، هي اللي بتأكلهم وتشربهم وتعملهم الواجب، والاب دوره فقط انه يكتفها ويقولها ما تعمليش اي ما تعملش اي حاجة خالص، دول ولادي ما تعاقبهمش، ولو عاقبتهم او اتنرفزت او فلتت من يعني اي حاجة هو يجي عاقبها هي. فالوالد المكبل هيبقى محبط، هيبقى عصبي، هيبقى يعني مهمل. الغضبان، الاب الغضبان اللي بتنرفز دايما، اعصابه تعبانه وطلعان عينه وما عندوش اي استعداد ان هو يتفاهم ويبقى عصبي. الاب المتلخبط اللي مش عارف يعمل ايه، مثلا عريس جديد وعروسه جديده ورزقه باول مولود، فبيجربوا فيه بقى، بيتعلموا فيه، فما جوش حضروا دورة زي هنا كده بنتكلم فيها، فبيتصرفوا بقى ويجربوا بالمحاولة والخطأ، يتصيب يتخيب. فالأب المتلخبط أحد نماذج الآباء اللي ممكن يوقعهم في هذه الأساليب التربوية الخاطئة. عايزين نقول بقى أن طب المعاملة الوالدية الجيدة اللي هي عبارة عن إيه بقى؟ هي عبارة عن خليط ما بين الحب والحزم. وأنا أؤكد على فكرة الحزم مش العنف، لأن الحزم غير العنف. الحزم إن أنا أكون لما باخد قرار بثبت عليه، لما بقول أمر بيتنفذ، لما أوعد وعد بيتنفذ، لما بمنع حاجة بمنعها فعلا. لكن الحزم لازم يكون مغلف بغلاف كبير من الحب، والحب المفروض في علاقتنا بأبنائنا يكون علاقة لا تمس. يعني ما ينفعش أقول لابني اعمل كذا عشان أحبك، أنا أصلا بحبه وعمري ما أحبه، ولما أقول له عشان أحبك أبقى أنا كذاب، لأن أنا بحبه فأنا مش محتاج حاجة تخليني أحب ابني، ده حب فطري. فالحب المفروض حاجة لا تمس. أهم حاجة عند الطفل أنه يحس أنه محبوب من أبوه وأمه. فالأساس العلاقة بيني وبين أبنائي الحب والود والاحترام. كلنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، ولما الصحابي قال له يعني أن لي 10 من الأبناء ما قبلت أحدا منهم، قال وما أصنع أن نزع الله من قلبك الرحمة. فالحب لازم نعبر عنه بكل طرق. أنا عايز من حضراتكم كده كم واحد بيبوس ابنه، بيبوس ابنه يرفع ايده. نعم اكيد مش زي الراجل اللي كان عندي بيبوس ابنه كل دقيقتين. طيب فبالتالي لازم يكون الحب نعبر عنه كتير في علاقتنا بأبنائنا، وحب مغلق وحب احيانا في بعض الحزم. وطبعا زي ما قلنا الحزم مش العنف. عشان ايه موضوع الضرب؟ الضرب في الاسلام، ضرب الابناء في الاسلام، امتى ذكر ضرب الطفل؟ فقط. لو حد عنده اي خبر تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بضرب الطفل في حاجه تانية يا ريت يقول لنا، لكن فيما اعلم ان الامر الوحيد بضرب الابناء كان في الصلاه، عمود الاسلام. وامتى؟ بعد تعليمه 3 سنوات. يعني انا لو اهملت في تعليم ابني الصلاه من هو عنده 7 سنين، هل يبقى لي الحق في ضرب ابني؟ ده انا ببدا التعليم هو عنده 7 سنوات واقعد 3 سنوات اعلم ابني، ده عشان يديني الحق في ان انا اضربه وهو عنده 10 سنوات. وانهي ضرب؟ هل الضرب المؤذي ولا الضرب فقط المشعر بان انا غضبان جدا وزعلان جدا؟ الضرب ده في الإسلام ضرب الأبناء وضرب الزوجة تعبير رمزي عن موقف غاضب، موقف حزين، موقف زعلان. مش المقصود منه الإذاء، مش المقصود منه إن أنا يعني أعمل إيلام بدني عند الطفل، فقط بسواك أو بحاجة أو ما يعني يشابهه عشان أعبر إن أنا خلاص يعني جبت آخري. وعلى حاجة مهمة جدا، على الصلاة، مش على حاجة عبيطة، يعني مش على حاجة سهلة، ده عمود الإسلام. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، حاجة ضخمة جدا في الإسلام. دي الحاجة الوحيدة اللي ذكر فيها ضرب الأبناء. اللي احنا بنعمله بقى في بيوتنا فش غل مش ضرب، احنا بنفش غلنا. لكن الضرب في الإسلام عشان يعدل سلوك. الضرب اللي احنا بنعمله ده بيفش غل مش بيعدل سلوك، عمر ما الضرب بيعدل سلوك، لكن بيسيب أثر نفسي سلبي عند الطفل يخليه شايله جواه سنين طويلة. ممكن ينسانا وإحنا عوضنا ده بحاجات تانية، لكن لو كان ضرب بس وضرب عنيف أكيد بيسيب أثر سلبي كبير جدا. فلازم نحافظ على الحب وعلى الحزم ومفيش يعني عنف. طبعا لازم نعبر عن الحب في علاقتنا بأبنائنا بكل الوسائل، الثناء، القبلة، الاحتضان، الابتسام. لو أنا داخل من بيتي قول السلام عليكم ازيك يا ولد وسلم على واحد مش هخسر حاجة. حاجات بسيطة جدا مش هتستهلك مني وقت، لكن بوصل من خلالها رسالة جميلة جدا ان البيت ده بيت دافئ وبيت فيه مشاعر، مش هيقل من هبتي ولا من قيمتي ان انا اشوف ابني اسلم عليه واقول له ازيك مهما كان صغير. ان انا وانا داخل البيت احتضنه، بقالي كتير ما شفتكش. فالتعبير عن الحب لابنائنا بكل الوسائل ده من الحاجات المهمه جدا، واللي هتخلي بقى لما اقول لابني انا زعلان منك وما تكلمنيش ليها قيمه. لان انا لو انا اصلا ما بكلمش ابني ومشغول دايما وعلى طول بزعق وعلى طول متنرفز. طب لما اقول له ما تكلمنيش، بركه يا جامع، كويس قوي ان انت زعلت مني، اصل انت وانت مش زعلان مني بتقعد تبكت فيا وبتقعد تبهدلني، فلما تزعل مني دي حاجه مفيده، انا بستريح منك. لكن لو كان العلاقه بينه وبينه كلها دفء وكلها حب، وفي اوقات لعب وفي اوقات يعني كلام جميل، ساعه لما اقول له انا زعلان منك بقى ليها قيمه، مش هحتاج اضربه، فقط هقول له انا زعلان منك وبعد اذنك النهارده ما تكلمنيش، لان معنى ده انه هيتحرم من وقت كلام حوار كده دافئ في الحاجات اللي بيحبها، هيتحرم من كلام كويس، هيتحرم من احتضان، هيتحرم من لعب، فهيبقى الخصام التوجيه التربوي لقيمة لو كان اصلا في حب، في حاجة هيخسرها من الخصام ده. نعرف ان انا تجاوزت الوقت، كله موافق ان براحتي، انا مش تعبان. طب اللي موافق براحتي يرفع ايده. طيب براحتي كده وكده. طيب خلاص مش براحتي. طيب ايه بقى يعني بعض القواعد العامه كده السريعه اللي احنا محتاجينها في التعامل مع ابنائنا؟ يجب مكافاه السلوك الجيد لابنائنا اللي بنسميه التعزيز، والسلوك الجيد ده مفهوم واسع جدا يشمل ادق السلوكيات. يعني لو ابني كل وهو بياكل وقع حاجه أموطى جابها وحطها في الطبق أو حطها في على الترابيزة، ده سلوك حلو ولا مش حلو؟ هل المفروض نهتم بيه؟ لازم نهتم بيه مهما كان بسيط، لأن أنا لما اهتم بيه هو كده بيحس أنه بقى كويس، عمل حاجة حلوة. لما بهتم بيه بطلع كده مشاعر الحب من في الموجودة. يعني لما أطلب ابني هات لي كوباية مية، شكرا أنا مبسوط أن أنت جبتها لي، واضحك في وشه كده وهو جايبها لي، هو يحس ان في دفء ويحس ان في احترام، وهيبقى حريص جدا ان لما اقول هات ميه يجري يجيبها لي، لان عارف ان انا هضحك في وشه. الضحك في وش الطفل ده حاجه كبيره جدا، حاجه مهمه جدا عنده، انه يحس ان احنا مبسوطين منه، فلازم احسسه ان انا مبسوط مهما كان السلوك ده بسيط جدا. ابني مش هيحافظ على السلوكيات الايجابيه الا اذا كافئته عليها، فلازم اعزز اي سلوك ايجابي مهما كان بسيط. المعززات طبعا انواع، في معززات اجتماعيه ودي الاساس اللي هي الابتسام، الثناء، التربيط، الاحتضان، الكلام معاه، ان انا اشاركه لعبه، انت عشان مبسوط منك النهارده هقعد العب معاك بالمكعبات، دي كلها معززات اجتماعيه. المعززات الاجتماعيه اهم بكتير جدا من المعززات الماديه، لان كتير بنتسال اكافئ ابني بايه؟ كافئ ابنك بانك انت تقعد تلعب معاه شويه، كافئ ابنك انك تقرا معاه قصه هو بيحبها، وهو اللي بيحبها مش انا اللي عجباني فخليه يقراها غصبا عنه، مش انا اللي اختار له القصه اللي انا شايف من وجهه نظر انها مفيده، وبعدين اقعد واقول له انا هقراها معاك وهو اصلا متضايق، لازم هو يكون حابب القصه دي. اكافئه بان انا اخرج معاه، اكافئه بان انا اخده معايا مشوار، دي معززات اجتماعيه مهمه جدا، اهم بكتير من ان اديله مصروف زياده، اهم بكتير ان اجيب له حاجه حلوه. فالمعززات يا اما اجتماعيه يا اما ماديه، عندنا بدائل كتيره جدا من المعززات اللي احنا ممكن نستخدمها. لما ابني يعمل حاجه وحشه اقول له انت وحش، صح؟ اقول له انت عملت حاجه وحشه، انت كويس، انت يعني حبيبي انا بحبك، بس انا متضايق من اللي انت عملته. بنوصف السلوك مش بنوصف الطفل، حتى لو عمل حاجة حلوة مش بقوله انت حلو وانت جميل، انت عملت حاجة حلوة. بنوصف السلوك مش بنوصف الطفل. هو في الاصل علاقتنا بيه ما اختلفتش، هو ابني لو كان عنده 4 سنين ولا 5 سنين وقليل الادب انا بكرهه، بفضل احبه، بس لازم اقوله انت بتعمله انا بحبك، انت نفسك كويس، لكن اللي بتعمله ده غلط، لان انا لما اقوله انت نفسك وحش، انت اصلا كده وحش، هيبقى مرفوض، هيبقى مش حريص انه هيحس باليأس، خلاص انا كده وحش، كده خربانة، نخربها زيادة. فاحنا لما بنوصف سواء بالإيجاب او بالسلب نوصف سلوك الطفل، عشان برضه لو انا قاعد اقول لابني انت جميل وانت حلو وانت ممتاز هو ما بيعملش حاجة، هيحس ان هو كده جميل لذاته، هو عشان هو كده بس حلو، مش عشان عمل حلو وعمل وحش، ما تفرقش، انا نفسي كده جميل، استحق الحب، هيبقى نرجسي معجب بذاته يعني شايف نفسه حلو. فاحنا بالتالي بنوصف السلوك سواء كان بالإيجاب أو بالسلب. اللي انت عملته ده وحش، روق الأوضة، ترويقك للأوضة هايل جميل أنا هكافئك عليه. الترويق اللي حلو مش انت اللي حلو، هو كده كده في مساحات تانية بعبر له فيها عن احترامي وبعبر له عن حبي، لكن لازم أركز على السلوكيات الإيجابية والسلوكيات السلبية عشان أحافظ على السلوك الإيجابي وعشان يوقف السلوك السلبي. أحيانا بنعزز السلوك السلبي عن طريق الخطأ، زي ما قلنا كده لما الطفل يكون عايز حاجة ويقعد يزن أو منع من كتر زنه أو معمل له اللي هو عايزه أنا كده كافئته. لما ابني يعبر عن احتياجاته بأي شكل سلبي المفروض ما استجيبش ليه. أحيانا طفل يبدأ يسرق، أول ما بدأ يسرق بابا جه قاعد في البيت بدأ يفض شغله عشان يعني بيضيع الولد، فجي قعد له في البيت وماما بدأت تهتم بيه والدنيا اتقلبت وبقت ظريفة جدا وجميلة جدا. طب ايه اللي يخليه بطل؟ فأحيانا احنا بنكافئ السلوك السلبي ونخليه يستمر برد فعلنا، فلازم ما نكافئش السلوك الإيجابي. لازم نستخدم المصححات الخفيفة الأول. يعني إيه المصححات الخفيفة؟ ما ينفعش كل ما ابني يغلط أطلع الرابع كل استجاباتي ضرب، كله ضرب، ما فيش شتيمة أبدا، كله ضرب، كل ما يغلط غلطة ضرب. ما عادش فارق، الابن حاسس بأبدا على طول بالخوف، متوقع الخطر في أي وقت، مش عارف هو الخطأ فيه خطأ بسيط وخطأ كبير ولا لا، كله زي بعضه. فبالتالي لازم الأول أبدأ بمصححات خفيفة. أحيانا أبنائنا يغلطوا غلطات ويكونوا مش فاهمين أنهم غلطوا فاكرينها صح، فلازم أتأكد أنه عارف أنه غلط، فأبدأ الأول بالتوجيه وبعدين بقيت بوبخ عيب اللي أنت عملته ده. الأول أنا بقول أنت عملت كده ليه؟ طب أنت عارف أن ده غلط ولا صح؟ لا، طب أعرف أن ده غلط وأنا ما أكرروش مرة تانية، دي أول مرة، تاني مرة لا، هبدأ أنا قلت لك بقى وأبدأ أوبخه توبيخ خفيف مش قدام أصحابه مش قدام الناس، بعد كده ممكن عاقب. لكن لازم الأول أستخدم مصححات خفيفة لما ابني يغلط غلط، ما ينفعش يكون كل استجاباتي زي بعضها، ولازم أتأكد قبل ما عاقب أو أصحح إن ابني فعلا فاهم طبيعة الخطأ اللي هو عمله. لازم يتناسب العقاب مع الفعل. احيانا كده نكون ابن مغلبني كل شويه مشاكل وكل شويه مش عارف ايه وانا بحاول اطنش اطنش اطنش، وبعدين جه وقت بقى اما هو ماشي اما خبط كوبايه ووقعت فكانت القشه اللي قصبت ظهر البعير، قمت قايم مطلع فيه غل كله بتاع الاسبوع اللي فات في الموقف ده. طب تفتكروا هو هيفهم إن انت بتعاقبه على اللي فات، ولا هيفتكر اللي هيجي في باله انت اب مفتري اب ظالم، ايه المشكله ما انت برضه ممكن تخبط كوبايه توقعها، يعني ما كلنا بنوقع، تايل كلنا بنوقع كوبايات صح؟ طب لو ابني وقع كوبايه هل رد فعلي لو انا وقعت الكوبايه او لو زوجتي وقعت الكوبايه زي رد فعلي لو ابني وقع كوبايه؟ تايل بنحاسب اولادنا كتير قوي على خطا زي دوت احنا نفسنا بنوقع فيه، حد متفقين معايا في ده؟ فبالتالي لازم يتناسب العقاب مع الفعل. كويس، كتير جدا من أخطاء أبنائنا غير مقصودة، لو هو مركز واخد باله مش هيعملها، مش هتعمدها. في شرعنا رفع نمط الخطأ والنسيان صح؟ فبالتالي الله عز وجل بيغفر الخطأ اللي هو مش عن عمد، واحد غلط مش متعمد الخطأ. طب لما ابني بيغلط غلط مش متعمده، هل أنا بتعامل معاه بشكل مختلف عن الخطأ المتعمد ولا كله عندي سيان؟ بلازم أكون مركز بحيث يتناسب العقاب مع خطأ الطفل. لا تعاقب على السلوك الإيجابي. احنا ممكن نعاقب أبنائنا لو عملوا حاجة حلوة، تخيلوا كده أم دخل البيت فلقت بنتها الصغيرة قامت مروقة السرير مثلا أوضتها، بس وهي بتروق وهي عايزة تساعدها متحطة حاجة مش في مكانها والحاجة دي مش في مكانها، كل حاجة مش في مكانها مش زي ما الأم عايزة. لكن البنت كانت عايزة تعمل لأمها حاجة جميلة، قامت الأم دي داخلة أنت بهدلت الدنيا وقامت معاقباها لأنها لخبطت لها الدنيا. هي فعلا لخبطت لها الدنيا، بس هي قصدها أنها تساعدها وأنها تفرحها وأنها تعمل لها حاجة كويسة، قامت الأم دي معاقبة البنت. أنا كده عاقبتها، أنا كده عاقبت بنتي على حاجة حلوة هي عايزة، هي عملتها، هي بس مش فاهمة. دوري فقط أن أنا أقول لها برافو عليكي، أنا متشكرة أن أنت عملتي كده، بس المرة الجاية خلينا نعملها مع بعض. يبقى أكافئها، ابني عايز يساعدني بس هو بيساعد بغشامة، أشكره أنه هو ساعدني، لكن أقول له بس المرة الجاية خد بالك أنا هبقى أقول لك تعمل إيه. فما نتسرعش ونعاقب أولادنا على حاجات حلوة هم عايزين يساعدونا بيها. لازم أطبق قواعد الاتصال الفعال. الاتصال الفعال اللي بيحسس المتكلم أن أنا أسمع حد وحسسه أن أنا مهتم بيه وأن أنا فهمته كويس جدا وأن أنا قدرت كلامه وبقى هو متأكد أن أنا فهمته، وبالتالي عشان أنا فهمته صح هيبقى رد فعلي مناسب. فإيه هي قواعد التواصل الفعال سريعا؟ الإنصات الجيد، أن أنا بسمعه باهتمام، أن أنا بستفسر منه عن الحاجات اللي أنا مش فاهمها، فبالتالي هيحس أن أنا مهتم بيه. لما كل ما يقول حاجة وأنا مش فاهم فأقول له طب اشرح لي دي، طب وضح لي، طب أسأل عن تفاصيل، ده يحسسه أن أنا مهتم، مش بسمعه كده باستهتار ويقول أي حاجة طيب خلاص. التواصل البصري، مش هخسر حاجة لو أنا بقرأ الجرنان أو بعمل حاجة أو شغال على الكمبيوتر، جالي ابني يكلمني أو مسايبي اللي في إيده وبص له واهتم واشوف واقول هو يعني هو بيكلمني ابص في عينيه، مش هخسر حاجه ابدا. فالتواصل البصري مهم. الاسئله التوضيحيه، تاكيد الفهم المتبادل، يعني ان انا لما يقول حاجه مش واضحه اقول له طب استنى كده، يعني انت تقصد ان انت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، يقول لي اه صح انت فهمتني. بنحتاج كتير ان احنا نحس اللي بيكلمنا فهمنا صح، فهم موقفي صح. جايز انا لو فهمت ابني وما تسرعتش ده يخليني ما اخطأش اخطاء في عقاب او ثواب انا متسرع فيه، ممكن اسمع الموضوع بشكل سطحي اندفع في عقاب، مع ان انا لو سمعت التفاصيل اكتشف ان الموضوع غير ما انا فهمت. فمهم جدا ان احنا نهتم نسمع ابنائنا كويس عشان ما نتسرعش في اتخاذ قرارات او ان انا اعمل سلوكيات بعد كده اندم عليها. لازم يكون في وضع قواعد ثابته للاسره. قواعد الثابته مهمه جدا، فلما يكون في مصروف ثابت لابني ده مهم جدا، لان هو كده هيعرف ان انا في حد اقصى لطلباتي، في فلوس باخدها يعني فلوس ثابته، فمش هطلب حاجه تانية اكتر من كده، مهما طلبت مش هتيجي. الحاجات الزياده انا بشجعه ان هو يحوش وانه هيعمل المصروف، ده مهم جدا. لازم يكون في اوقات ثابته للاكل، كلنا نتجمع مع بعض ونفضي نفسنا في اوقات نقعد نتكلم مع بعض، ويكون ده ثابت وواضح وقواعد معلنه. مهم جدا ان يكون في قواعد واضحه لانه يجي الساعه كام مثلا، والقواعد دي واضحه بس مرنه. يعني مرنه يعني ايه؟ يعني قابله للتغيير حسب الظروف، قابله للاعذار المقبوله، عشان ما يبقاش سجن، ما يبقاش قاعدة عسكرية، لا ده بيت في قواعد كلنا بنحتكم إليها، واضحة جدا بالنسبة لكل المشتركين في البيت، لكن قابلة للمناقشة والأخذ والرد حسب المعطيات الجديدة. لازم أدي أوامر بشكل جيد. احنا ممكن ندي أوامر كتير جدا وبعدين ابننا ما يستجبش ليها وعقبه وتبقى مشكلة في طريقتنا في إعطاء الأوامر. زي إيه مثلا؟ ان انا ادي اوامر يعني غامضه مبهمه. لما نروح عند عمه تقعد مؤدب كويس، فهو راح عند عمه فقام وهو قاعد هناك مش عارف يعني ايه مؤدب، يعني اعمل ايه؟ افضل قاعد يعني ايه مؤدب؟ فقام لعب مع الولاد، انت انا معاقبه، ما انت ما قلتليش ان انا لو لعبت، انا بلعب في البيت، ايه المانع ان انا العب هناك؟ ما هو ده خارج الادب. لانك انت قمت فتحت اوضه وما دخلتش فيها، طب قول لي ان انا العب مع الولاد هنا ما افتحش اوض، فهمني يعني ايه مؤدب. اتفقنا ان الطفل ما يفهمش الكلام المجرد الأدب. يعني إيه أدب؟ يعني يبقى لازم لما أقول لابني أمر أقول له لما نروح عند عمك ما تفتحش بواب إلا ما تستأذن، ما تمدش إيدك إلا لما تقول لي، ما تكلمش بصوت عالي مثلا. أقول له تفاصيل يعني إيه مؤدب. فأنا لما أدي ابني أمر لازم يكون مفصل، لازم أتأكد إن هو فهمه. بعد ما بقول له الأوامر قول لي بقى أنا قلت لك إيه، كذا وكذا وكذا، صح؟ لأن ممكن لما أقول له قول لي أنا قلت لك إيه أكتشف إنه فهمني غلط، حاجة مش واضحة أوضحها له. أنا عايز أساعد ابني إنه يبقى كويس، مش عايز أوقعه في الغلط. فبالتالي لازم الأوامر تكون واضحة كويس جدا، واللي هيساعد على كده إنه يكون فيه تواصل بصري جيد. وأنا بتكلم ابني أبص في عينيه عشان يركز معايا، لأن أنا لو بصيت بعيد بكلمه وأنا مشغول في حاجة هو كمان هيبص بعيد، مش هيركز معايا. في الآخر السارة وصلت مش مظبوطة، حصلت مشكلة، عاقبته والغلطة عندنا. لازم يكون الأمر واضح وبلهجة حازمة. السلوك غير المرغوب لازم نتجاهله. أحيانا كتير من السلوكيات طبعا مش كل السلوكيات بتتجاهل، في سلوكيات بنعاقب عليها، لكن في سلوكيات كتيرة ممكن نتجاهلها. زي الابن الذنان، ابن الذنان لما يذن كتير الصح هنا ان انا اتجاهله، والتجاهل معناه ان انا ما يظهرش علي اي شعور سواء بالغضب او الرضا او اي شعور. لان انا لما اقعد بتنرفز وتأفف ومتضايق ان هو بيذن، ده مش تجاهل، ده رد فعل. رد فعل ممكن يكون بسطه هو لانه عايز يضايقني، بس يكون هدفه في اللحظة دي ان هو يضايقني ويستمتع بانه يشوفني بتنرفز، كويس؟ التجاهل معناه ان انا مديش اي رد فعل، لان احيانا ردود الافعال السلبية هي تحمل شيء من الاهتمام بالطفل هو عايزه، ومش معدوش مشكلة انك تضربني بس حس بوجودي. فتجاهل السلوك السلبي معناه ان انا ما يصدرش مني اي رد فعل سواء ايجابي او سلبي للسلوك دوت. طبعا التجاهل اكيد في حاجات مش خطر، زي الزن، زي انه بيتنرفز يخبط دماغه في الحيط، زي انه يحط صبعه في بقه، زي انه هو يعني حاجات خاصة مش مفيش منها خطوره ان انا اتجاهلها. لكن لو ابني راح يرمي نفسه من الشباك وقاصد من هنا جذب الاهتمام، اكيد هنا انا مش يعني مش هينفع اتجاهل، لانه جايز يغلط ويقع. هو لو انا متاكد انه مش هيعرف يرمي نفسه بسيبه وتجاهل، لان هو هنا عايز اهتمام. لكن لو في خطر اكيد ههتم. لازم اساعد ابني في انه يعمل حاجه كويسه، اداء السلوك الجيد. فانا ما افترضش ان ابني عنده كل الخبرات، مفيش مانع ابدا ان انا عايز يعمل حاجه كويسه واساعده انه يعملها، واقف معاه واساعده فيها. لازم اتاكد قبل ما احاسب ابني على اي حاجه انه بيعرف، واحيانا مش هيعرف الا اذا انا شاركته الحاجه الكويسه اللي هو بيعملها. تعزيز السلوك لازم يكون بعده مش قبله. ابني جاي من بره بيقول لي انا عايز اتفرج، عايز، انا بقول له اعمل الواجب، يقول لي طب انا عايز اتفرج على التلفزيون. خلاص هتوعدني هسيبك تتفرج على التلفزيون بس بعد ما تخلص التلفزيون تقعد تعمل الواجب. هو هيتفرج على التلفزيون بس غالبا مش هيعمل الواجب لانه خد اللي هو عايزه. المفروض نقلبها، انا ما عنديش مانع تتفرج على التلفزيون طبعا اذا كان حاجه حلال، طبعا بشرط ان انت تعمل واجب الاول. فانا هكافئه على عمل هقلب الاحتياج الطبيعي انه يلعب مثلا بعد ما تعمل لي المفروض الواجب عليك. عشان تاخد لازم تدي. فكتير جدا بسيبه يلعب وبعدين اقول له اعمل، خلاص خد اللي هو عايزه والصفقه باظت وهو بعد كده اخلف. فغالبا انا هكون اكثر التزاما بالاتفاق، فاعمل اللي عليك تاخد مني، مش تعملش اللي عليك ما تاخدش مني. يبقى تعزيز السلوك لازم يكون بعده. لازم نكون منظمين في تلبية احتياجات الطفل. انا عايز اختصر بس، يعني الحاجات اللي بقى ان شاء الله ممكن نتكلم عليها بكرة. انا يعني عشان اختصار الوقت، عشان يبقى في وقت للأسئلة، هننتهي عند هذا القدر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا.